إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فمن نعم الله سبحانه وتعالى علينا نعمة السمع، فقد أحسن خلق الإنسان في تصويره وخلقته بهذا السمع. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم بين أنه هيأه في أحسن صورة. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. انظر لجميع المخلوقات من حولك، أفضل مخلوق في هذه الحياة هو الإنسان في صورته وهيئته وشكله ورسمه. الله عز وجل أنعم على الإنسان نعم، من هذه النعم نعمة السمع، ألا وهو الأذن، يسمع بها الإنسان ما يدور من حوله ويتفاهم بما يفهم ويخاطب به في هذه الدنيا، فيستعمل هذا السمع في التعامل فيما بينه وبين الناس. ولو نظرت لشكله لوجدته في أحسن صورة بهذا الأذن أو بهذا السمع. لكن هذه النعمة التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا، ألا وهي نعمة السمع، نسمع بها كل شيء في هذه الدنيا. الإنسان يسمع، يستعملها في الخير ويستعملها في الشر. من الناس من يستمع إلى المحاضرات والقرآن وغير ذلك، ومن الناس من يستمع إلى غير ذلك مما يضره، ومن الناس من يكتسب بأذنه وسمعه الحسنات، ومن الناس من يكتسب السيئات. هذا عضو خلقه الله سبحانه وتعالى فيه وأكملك به وأحسن صورتك به، فوجب عليك أن تسخره في طاعة الله عز وجل. وليعلم الإنسان أنه مسؤول عن كل كلمة يسمعها في هذه الدنيا، عن كل صغيرة وكبيرة يسمعها في الدنيا فيسأل عنها يوم القيامة. الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل عن عمره جملة واحدة، وعن أعضائه جميعاً، كل عضو على انفراد. انظر للسمع، قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً. أي تسأل عما تسمع في الدنيا، وتسأل عما ترى في الدنيا، وتسأل عما يحمل قلبك في الدنيا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والسؤال عن العمر جملة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفناه. أعطاك الله عز وجل عمر 60 سنة، 70 سنة، 40 سنة، 20 سنة، عشتهم في هذه الدنيا، يسألك ربنا سبحانه وتعالى سؤال مجمل عن عمرك، فيما أفنيت هذا العمر، فيما ضيعته، فيما استغليته في الدنيا، فيما قضيت هذا العمر كله في الدنيا. هذا سؤال عن العمر جملة واحدة، أما سؤال الأطراف والأعضاء قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم، الأفواه سيختم عليها وتغلق، وتكلمنا أيديهم تشهد أرجلهم بما كانوا يعملون يكسبون. سبحان الله، هذا اللسان وظيفته في الدنيا فقط، لكن يوم القيامة حتى لا يكذب يختم الله عز وجل على الأفواه، وتتكلم الأيدي، تقول الأيدي: مددت يدي في يوم كذا وضربت فلان، ومددت يدي وأخذت من فلان، ومددت يدي وأعطيت لفلان. تتكلم اليد وتشهد الأرجل أنني أخذته في يوم كذا، أدخلته المكان الفلاني، ورحت به المكان الفلاني، وأنزلته المكان الفلاني، وأطلعته المكان الفلاني. تشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. سيتتكلم العين، ويتكلم الأذن، ويتكلم الجلد، ماذا رأت، وماذا سمعت، وماذا لمست. ستشهد، ثم ينكر عليها اللسان: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالإنسان يسأل عن عمره جملة واحدة، ويسأل عن أعضائه عضوا عضوا في يوم القيامة. فالسمع عضوا نحن مسؤولون عنه في الدنيا، وسنسأل عنه يوم القيامة. ماذا سمعنا في الدنيا؟ هل سمعنا ما يكسبنا الحسنات، أم سمعنا ما يكسبنا السيئات؟ هل سمعنا بها خيرا، أم سمعنا بها شرا؟ هل استعملناها في الخير في طاعة الله عز وجل، أم في معصيته؟ فهذا السمع عضو نسأل عنه يوم القيامة. فتعالوا بنا لنقف مع أمر قد استشرى وبدأ يتخفى عند بعض شبابنا ونسائنا وأطفالنا. وهذه نصيحة مشفق على إخوتي المسلمين، ألا وهو سماع المعازف والمزامير. هذا الأمر الذي بدأ ينتشر، ونحمد الله على ذلك، أن بلدتنا هذه ما زالت على الحياء، وما زالت على الأدب، وجزى الله خيرا سائقين، سواء سواقين الخط أو سائقين البلد، لا تركب مع سائق يسمعك الغناء، جزاهم الله خيرا. وجزى الله تجارنا في السوق لا تسمع غناء من محل، والله حتى المقاهي قليل، ومن النادر أن تسمع غناء من النقا. ما زالت البلدة محافظة على الحياة، محافظة على الأدب، تعلم الحرام والحلال، تجتنب المحرمات التي تغضب الله عز وجل، ولا تعلم هذا الخير وهذه النعمة التي أنت فيها إلا إذا سافرت. سافر إلى البلاد الأخرى، لا تمر عليك لحظة إلا وتسمع الغناء، ركبت السيارات والمواصلات تسمع الغناء، مشيت في الطرقات تسمع الغناء، جلست في مكان تسمع الغناء، حتى في المستشفيات عند المرضى تسمع الغناء. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تفوت لحظة إلا ويسمعون الغناء. وعندما تسأله ماذا تستفيد من هذا الغناء، والله نضيع وقت، عايزين نلهي نفسنا، عايزين ننسي نفسنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يريد أن ينسي نفسه ويتسلى ويغضب الله عز وجل، ولا يعلم أن هذا محرم. فالغناء والمعازف محرمة، تعالوا بنا لنعلم تحريمها، حرمتها، وشدة خطورتها على قلوب في الدنيا والآخرة. الغناء محرم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الغناء من لهو الحديث، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. قال عبد الله بن مسعود: أعلم الأمة بالقرآن لهو الحديث الغناء، لهو الحديث الغناء، لهو الحديث الغناء، يكررها 3 مرات. والصحابة هم أعلم الأمة بالقرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير القرآن، إما القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة أو القرآن بأقوال الصحابة، وهم ثالث درجة لتفسير القرآن. فقال له الحديث الغناء. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع الكلمة، أوتي من جوامع الكلم، وجمع كل ما يتعلق بالغناء في كلمة واحدة، وستأتينا بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. فله الحديث الغناء. فجاء رجل من ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا ابن عباس، أرأيت الغناء أحلال هو أم حرام؟ سؤال وجيه، أحلال هو أم حرام؟ لو رد عليه حرام، إيه الدليل؟ والدليل ده بروح الرد، لا لا لا لا، رد عليه سؤال بسؤال، جاوب بنفسه، والسؤال ده كل واحد يسأله نفسه. قال: أرأيت إذا كان يوم القيامة وجاء الحق والباطل، أين يكون الغناء؟ في الحق والباطل ولا في الباطل؟ قال: في الباطل. قال: إذا فقد أفتيت نفسك. تسأل ليه؟ رحت أنت عارف الإجابة. إذا قال أفتيت نفسك، الغناء والمعازف يوم القيامة حيبقى في الحق ولا في الباطل؟ قال: في الباطل. قال: إذا فقد أفتيت نفسك، مش عايز كلام. له الحديث الغناء. ولذلك نزلت هذه الآية في من؟ نزلت الآية في النضر بن الحارس. والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في أوائل دعوته، في السنين الأولى من الدعوة، يتلو على الناس القرآن ويدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولا يؤمن به إلا الضعفاء. أما الصناديد والكفار من كفار قريش لا يسمعون، بل يصدون النبي صلى الله عليه وسلم عن سماع الغناء، ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كل ما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن، يعملوا دوشة، يرفعوا أصواتهم، يغنوا حتى لا يسمع الناس القرآن. قال: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، عند تلاوتي الغوا فيه وعلوا أصواتكم حتى لا يسمعه الناس، لعلكم تغلبونه، لعلكم تغلبون. لكن الله عز وجل يفتح القلوب للنبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون القرآن ويؤمنوا. فالنضر بن الحارث ماذا فعل؟ اشترى قينات. قينة يعني مغنية، فتاة صغيرة تغني، وجعل لهن بيتا، فجعل القينات في كل غرفة قينة، فإذا ما سمع بأحد الأمن وسمع القرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به، وهو من الزعماء وهذا من الضعفاء، يأتي به إلى المغنية ويقول لها: أطعميه واسقيه وغني له، أطعميه طعام واسقيه خمرا وغني له، حتى يعلم أن ما عندنا خير مما عند محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نزلت الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. النضر بن الحارث يشتري قينات ويبني بيتا ويجعل فيه خمرا ويضل الناس، يشتريهم بقنقوده. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يضل الناس عن سبيل الله، عن طريق ربنا، عن القرآن. ويتخذها هزوا، ويتخذ آيات الله والقرآن هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. لا حول ولا قوة بالله، انظر، أولئك لهم عذاب مهين يوم القيامة. فالأمر جد وخطير. مع أننا نحمد الله عز وجل على ما نحن فيه، لكن بدأت تتسلل هذه المعازف خفية إلى قلوب شبابنا. والمأساة أن هذه الأجهزة التي نحملها في جيوبنا ونتكلم بها وسخرها الله عز وجل لنا حتى تخدمنا، أصبحت مليئة بالمعازف. فأصبح الشباب يضع السماعات على أذنيه حتى يسمع من أفراده، هذا من باب الأدب والحياء. لكن سيتطور الأمر ويجعل على الموتوسيكلات التي تجري في الشوارع وتغني، ويجعل على المحلات والمقاهي، إن سكتنا وإن لم ننصح ونقول أنه محرم وأن عقوبته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وبدأ يتسلل في أفراحنا نساؤنا تسمع الشيلات، هذه الشيلات كلها من الموسيقى والمعازف. النساء إذا ما تبعوا رقصوا معها. أطفالنا الصغار، الأم عندما يبكي طفلها ماذا تفعل؟ تعطيه التليفون، يلهو به الساعات، تستريح منه على لأي شيء يسمع. ماذا يرى في هذا التليفون؟ انظر لابنك الطفل الصغير الذي لهت أمه عنه واستراحت منه بالتليفون، ماذا يسمع؟ بالله عليكم لو كبر هذا الطفل وتشبع قلبه بما يسمعه وينظر إليه، ماذا يكون حاله إذا كان شاباً؟ الأمر جد وخطير، فلابد أن نلفت أنظار الجميع إلى هذه الخطورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن أقواما من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يكونن أقوام من أمتي، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يستحلون الحر، الحر يعني الفروج، يعني الزنا والعياذ بالله، والحرير، الحرير محرم على الرجال كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه قال: هذا حرام على رجال أمتي حلال على نسائها، الذهب والحرير. الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب على الإطلاق، لا دبلة ولا خاتما ولا سلسلة ولا أسورة، محرم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل يلبس خاتم من ذهب ماذا فعل؟ نزعه وطرحه، قال: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه أو في يده؟ والحرير محرم على الرجال، لكن هذا حلال على النساء، الذهب والحرير. قال: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر، الخمر معروف، والمعازف. اسمع كلمة المعازف، هذه الكلمة جمعت كل ما يتعلق بالغناء. قال العلماء: كل ما يعزف به أو يلمس فيصدر صوتا يتلذذ به الناس فهذا من المعازف. كلمة المعازف جمعت كل آلات الموسيقى. انظر للمغنية كم وراءها من الموسيقار بالعشرين والثلاثين يعزفون لها، كل آلة لها اسم. النبي صلى الله عليه وسلم جمعها في كلمة واحدة، قال: المعازف يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. كلمة المعازف تشمل كل ما يعزف عليه ويصدر صوتا، يعني كل آلات الموسيقى، ابدأ من المزمار لآخر جهاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، ويعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات، فيخسف الله عز وجل بهم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. سيكون ناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، اسمها مشروبات روحية، اسمها ويسكي، اسمها بيرة، لا يقولون الخمر. يعزف على رؤوسهم، هم يشربون الخمر وتجد الفرقة أو الفرق تعزف على رؤوسهم المعازف والمغنيات. صخب في رواية قال: سيكونن بجنب علم ويأتي إليهم بسارحتهم، ثم يضع الله عز وجل العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام؟ أي سيكون حفلات صاخبة، حفلات غنائية مصرح لها، سيغنون ويشربون الخمر ويعزف لهم بالمعازف. قال: سيكونون بجنب علم، يعني جنب جبل، تأتي إليهم سارحتهم، يعني يأتي الرعاة الذين يرعون أغنامهم كل يوم ليأخذوا من ألبانها ويأخذوا ما يذبحونه ويشوونه ويأكلونه من الذبائح، فيضع الله عز وجل العلم، يرفع العلم ويضعه فوق رؤوس هؤلاء في ليلة صاخبة، ويمسخ آخرين ممن يتفرجون ولا ينكرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين حرمة الغناء والمعازف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر ويعزف على رؤوسهم بالمعازف، إلى آخر الحديث الذي ذكرناه. هذه بعض الأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أن هذا من لهو الحديث، والإنسان مسؤول عن كل عضو من جسده سيسأل عنه يوم القيامة. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدي شبابنا وأن يحفظ أسماعنا وأن يردنا إلى رشدنا. أقول قول هذا واستغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نزل كتاب الحق وهو تولى الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به عن الناس الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى صحابته غر الميامين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، الغناء محرم وعقوبته فخيمة يفسد القلوب. اتفقت كلمة الأئمة الأربعة في تحريم الغناء: الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي. قال الإمام مالك: ما يفعله عندنا إلا الفساق. قال الإمام أحمد عندما سئل عن الغناء قال: إنه من لهو الحديث ولا يعجبني، ومن استكثر منه ترد شهادته. وقال الإمام الشافعي: ما يفعله إلا الفساق، فمن فعله ردت شهادته، يعني لا يشهد في أي قضية من القضايا ولا في عقد من العقود. وقال الإمام أبو حنيفة: الغناء من الباطل، والباطل في النار ولا يعجبني. وقال الإمام الأوزاعي خامسهم: لا تجب دعوة أو وليمة فيها طبل أو غناء. لو دعوك لفرح فيه طبل وغناء ما تروحش. لا تجب دعوة أو وليمة فيها طبل وغناء. هذا الأمر بدأ يستشري كما ذكرنا في شبابنا ونسائنا في الأفراح. إن لم نقف وقفة، وأنت يا صاحب الإثم مسؤول عن ذلك في فرحك، سيستشري هذا المرض وتكون مأساة. نحن نعاني من رنات التلفونات داخل المساجد، وهذه مأساة. أن دخلت الموسيقى والمعازف داخل المساجد ونحن نصلي، فما بالك لو انتشرت في البيوت؟ فما المخرج؟ المخرج أولا توبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى. والمبتلى بهذا الأمر صعب عليه أن يترك. نعم الأمر صعب لأنه أدمن هذا الغناء، لكن لابد من توبة وعودة إلى الله سبحانه وتعالى صادقة. والأمر الثاني استعانة بالله عز وجل، دعاء واستعانة بالله عز وجل حتى يخلصك من هذه المصيبة وهذه المعازف التي تمرض القلب. قال العلماء: الغناء رقية الزنا، وينبت النفاق في القلب، ويبعد عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أنك تتذكر أنك مسؤول أمام الله عز وجل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الأمر الرابع تخشى من الموت وتموت على سوء العاقبة والعياذ بالله، سوء الخاتمة. أن تموت وأنت تسمع الغناء، ولا حول ولا قوة بالله. فيخشى الإنسان أن يموت وهو يسمع الغناء، فلا بد أن الوضع هذا سينتهي ويعود. الأمر الرابع، إياك أن تصدق من يقول أنه ترفيه وأنه راحة للبال. راحة البال والترفيه في كلام الله عز وجل، في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، في سماع القرآن، هذا فيه راحة البال. أما سماع الغناء ففيه الشقاء في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. الأمر الذي يليه، لابد أن تجتمع إخوانك الذين يدعونك للغناء ويحولونك لك المقاطع من الغناء. لأن الإنسان لا يشبع من الغناء، كلما سمع أغنية جديدة يريد لك وراءها البوم من الأغنيات. وأن الغناء يصد عن ذكر الله ويلهي القلب. والله قال شاب من الشباب، والله إذا ما وقفت للصلاة لا أستطيع أن أقرأ سورة الفاتحة. لما أخذ لساني من كثرة ترديد الأغاني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا ما وقف الصلاة لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة. لما تعود لسانه من كثرة ترديد الأغاني؟ انظروا المرض إلى أين يصل، يضرب في القلب ويلهي القلب ويبعد عن الله سبحانه وتعالى. فلا بد، وهذا مدخل من مداخل الشياطين ومسلك من مسالك السحرة. دلوني على بيت ليس فيه أحد مسحور. العرسان يعرفون ذلك، ما من عريس إلا وثالث يوم يضرب بالسحر. لماذا؟ لأن الأبواب والشبابيك مفتوحة، الغناء شغال في البيت ليل مع نهار، الرقص في الفرح. هذه مداخل الشيطان، والسحرة يستغلون هذه الفرص. 99% من عرساننا مضروبين بالسحر. لماذا؟ لأن ترك المجال على الغارب السحرة بالغناء والمعازف والموسيقى. احذروا هذا، ونحن نعلم المأساة التي نعانيها من السحرة في هذه البلدة. وهذا مدخل من مداخل السحرة، ألا وهو الغناء والمعازف. لماذا؟ لأنه مزمار الشيطان. الشيطان له حوار مع الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحوارات قال الله عز وجل له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله عز وجل يقول للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال المفسرون، كل المفسرون، صوت الشيطان الغناء، صوت الشيطان المزمار. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وانظر، إذا ما سمعت موسيقى من مكان في حفلة من الحفلات، كل الأسماع تتعلق، أين هذه الموسيقى؟ أين هذا المزمار؟ والكل يتوجه ناحيته. لماذا؟ لأن صوت الشيطان استفزز، أوم بسرعة، خليهم خفاف. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك، سلط عليهم الخيل والرجال ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لتعلم أنه مزمار الشيطان. هذا قرآن الشيطان وهذا قرآن الرحمن، اختر أيهما ينفعك. هذه نصيحة من الأخ المشفق على إخوانه المسلمين، لننتهي ولنحمي أسماعنا من هذا الغناء، ولنحفظ شبابنا وأطفالنا ونسائنا في بيوتنا من هذا الغناء المحرم، والذي خطورته على القلب أخطر ما يكون، سيجعلك بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، ولا تستطعم طاعة ولا صلاة ولا قراءة للقرآن. قال الإمام أحمد: صوت الرحمن وصوت الشيطان في قلب المؤمن لا يجتمعان. لا يمكن يجتمع القرآن مع الغناء في قلبك على الإطلاق. إن كان قلبك مليئا بالقرآن لا يدخله ولكن كان مليئاً بقرآن الشيطان لا يدخله قرآن الرحمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أسماعنا وأن يحفظ شبابنا وأن يحفظ نساءنا وأن يحفظ أطفالنا وأن يحفظنا من هذا الخطر العظيم وأن يردنا إلى دين رب جميلة. اللهم انقلب قلوبنا وثبت قلوبنا على دينك. اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. الصلاة. اللهم صل وسلم.